حصريا على موقع tjkimo.com. معلش بس ارجع لمين، سنين ومتغفل انا كان عقلي فين، ده كان كمين وقعت فيه. لا يمكن اغلق مرتين بالسلامة، شوف طريقك يلا فين، ترجع لمين ما عادش فيه. كان فيه خلص بسمع، كان فيه خلص لو قابلتك تاني حالف لو جاك، خلصت وشوف لك حد غيري ينفاك، مقبلش بحد زيك كتير علي زيك، ولو انت اخر حد انا مستحيل ارجعك. كان فيه خلص بسمع، كان فيه خلص الصورة باينة وكل حاجة متوضحة، اكيد راجع لي تاني محتاج مصلحة. ما هو مش كده عليه كل العبر دي فيه، كذب وبتألف قصص في الكذب احسن من جحا. ذكرى مش جميلة، وفي يوم وليلة أيامنا هانوا، درس عمري ما هنساهولك، اللي تعمل فيه جميل بينساهولك، وهردهولك بس في أوانه. كان فيه خلص بسمع، كان فيه خلص لو قابلتك تاني حالف لو جاك، خلصت وشوف لك حد غيري ينفاك، مقبلش بحد زيك كتير علي زيك، ولو انت اخر حد انا مستحيل ارجعك. كان فيه خلص بسمع، كان فيه خلص الصورة باينة وكل حاجة متوضحة، اكيد راجع لي تاني محتاج مصلحة. ما هو مش كده عليه كل العبر دي فيه، كذب وبتألف قصص في الكذب أحسن من جحا. على موقع